ما تنامي تتهمي بالأحلام وأنا في الليل أبكي هيامي العش الجميل اللي كان مأوى لغرامنا لما كان قلبك يميل والهوى يسعد قلوبنا كنا نعشق جو الحبيب وفي هدوم صرت عنه وعنك غريب افتكر ماضينا وصفانا يا ما بنينا فيه يا ما بنينا فيه يا ما بنينا فيه مستقبل الحب والسعد كان أراضي بنوحي وأفكارك معرفش